الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فإن كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله عليه يعد من أشهر الكتب التي صنفت في الأربعين، وقد صنف قبله وبعده كثر من أهل العلم، إلا أن هذه الكتب لم تشتهر كاشتهار الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله عليه. قيل أن أصل الأربعين النووية رسالة لعبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه، جمع فيها بعض الأحاديث، ثم جاء الحافظ ابن الصلاح وزاد إلى 100 حديث، ثم جاء الحافظ النووي رحمة الله عليه وانتقى منها هذه الأربعين، هذه الأربعين انتقاها من رسالة ابن الصلاح، وجعل الله سبحانه وتعالى لها القبول، فكم من شارح لها، شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي، وشرح ابن الملقين، وشرح غيرهم من أهل العلم، ولا زال العلماء وطلاب العلم يشرحون هذه الأربعين، وكان مشايخنا ولا زالوا ينصحون بحفظ الأربعين النووية لمن أراد التدرج في علم الحديث، ينصحون أولا بحفظ الأربعين النووية، ثم بعد ذلك يحفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك يحفظ بلوغ المرام. بإذن الله سوف يعني نعلق عليها بما يفتح الله علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة. نعم. قال رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رحمه الله، قيل أنه لا يوجد في أبناء عمر رحمه الله من اسمه حفص، لكنه رحمه الله اشتهر بهذه الكنية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه أداة حصر، والأعمال جمع عمل، وعبر بالأعمال ولم يقل الأفعال، لأن الأعمال أعم من الأفعال. الأفعال هي الظاهرة، الأمور الظاهرة، قام، جلس، ذهب، رجع، هذه أفعال. وأما الأعمال فهي يعني تعم الأعمال الظاهرة وأعمال القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فعبر بالأعمال ولم يعبر بالأفعال، فقال: إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، وهي القصد، ومحلها القلب بإجماع العلماء. نقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن رجب وغير من أئمة الإسلام، والتلفظ بها بدعة، كما نص ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: إنما الأعمال بالنيات. قيل المراد هنا بالأعمال يعني القرب التي تقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. القرب تحتاج إلى نية، وأما غير القرب كأفعال التروك مثلا فهذه ما تحتاج إلى نية. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأكيد، تأكيد لقوله إنما الأعمال بالنيات. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا في بيان النية، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من شيء إلى شيء، وأعظم الهجر ترك المعاصي. يقول علي الصام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه. وقسم العلماء الهجرة إلى قسمين، الأول الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، مثل ذلك هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. مكة كانت بلاد خوف في ذاك الزمان، والحبشة بلاد أمن. والثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، الحديث في الصحيحين، يعني الهجرة من مكة لأنها أصبحت الآن بلاد إسلام، لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، هجرة باقية إلى قيام الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الشيخ محمد بن عثيمين فيما أذكر أن من كان يقيم في بلاد الكفار لا يخلو من حالتين. الحال الأولى إذا كان لا يستطيع إظهار شعائر الدين، قال فهذا يجب في حقه الهجرة إذا كان يستطيع ذلك. والثاني إذا كان يعني يستطيع إظهار شعائر الدين فهذا يستحب في حقه الهجرة استحبابا، هذا في بلاد الكفر. أما إذا كان يعني البلد بلد فسق وبلد معاصي، ذكر أيضا رحمة الله عليه أنه يعني له أن يهاجر من بلد الفسق والمعاصي إذا خشي على نفسه، لكن إذا كان يعني في وجوده في بلده تغيير لهذه المنكرات فهذا يبقى كما قال رحمة الله عليه. نعم. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن الهجرة تميز الأشياء، تميز أولا العبادات بعضها الناس النية عفوا أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن النية تبين أو تميز العبادات بعضها عن بعض. ثانيا تميز العمل الخالص من العمل غير الخالص، أيضا تميز بين العبادات والعادات. فإذن أصبح النية لها ثلاث فوائد: الفائدة الأولى تميز العمل الصالح من العمل غير الصالح، ذاك هجرته لدنيا وهذا هجرته لله ورسوله. ثانيا تميز العبادات بعضها عن بعض، شخص مثلا يصلي وقت العصر لكن نيته أنه يصلي صلاة الظهر لأنه فاتته صلاة الظهر. الثالث تميز العبادة من العادة، العبادة من العادة، مثلا إنسان إنسان اغتسل يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة، وآخر اعتاد أن يتنظف يوم الجمعة، هذا عادة، ما الذي فرق بينهما؟ النية. نعم، قيل أن هذا الحديث له قصة، هو أن رجلا هاجر لأجل أن تزوج امرأة فسمي مهاجر أم قيس، اسمها أم قيس، لكن ذكر ابن حجر أن هذا الحديث لا تعلق له بقصة مهاجر أم قيس. نعم، قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. البخاري رحمه الله عليه من بخارى، وهو ليس من العرب، ومسلم رحمه الله عليه من قبيلة قشير القبيلة العربية، فهو عربي لكنه نزل نيسابور ونسب إليها. قال في صحيحهما الذين هما أصح الكتب مصنفة، نعم أصح كتب الحديث صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. نعم، ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث رواه أئمة الإسلام إلا مالك لم يروه في الموطأ، ثم قال ووهم من عزاه إلى مالك، وهم من عزاه إلى مالك، وتابعه الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. ولما شرح السيوطي موطأ مالك تنوير الحوالق، شرح موطأ مالك، استدرك هذه المسألة وتبين أن الحديث موجود في موطأ مالك لكن في رواية محمد ابن الحسن، فمن عزى الحديث إلى موطأ مالك يعني عزاه إلى رواية محمد ابن الحسن وليس يحيى بن يحيى الليثي، وموطأ محمد بن الحسن طبع ولله الحمد وفيه هذا الحديث. نعم، فيه هذا الحديث في آخر الموطأ. نعم، قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. نعم، هذا حديث عمر بن الخطاب عضاه، حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والإيمان وركن الإحسان. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، في بيان مجالسة العلماء والاستفادة من مجالستهم، وفي بيان الجلوس في المسجد في غير وقت الصلاة. قال ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يعني أن ثيابه بيضاء نظيفة، وأفضل ثياب البيض، قال عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود. شديد سواد الشعر، يعني أنه شاب. فيه بيان أن الملائكة لا يأتون بصورتهم الحقيقية، إنما يتمثلون ببني آدم إلا عند الموت. عند الموت يأتون على هيئتهم الحقيقية. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يقولون حجرا محجورا. قيل هذا عند الموت، عند الاحتضار، كما نص ذلك الشيخ صالح فوزان في شرح الأربعين. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد، يعني ليس عليه علامات السفر. المسافر إذا كان على قدميه أو على ناقة يعلوه التراب والغبار، وليس في وجهه علامة المشقة، يعني ليس قادم من بعيد وليس هو من قريب من المدينة حتى نعرفه. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد من أحد، يعني ليس من أهل المدينة ونعرفه، وليس قادم من بعيد وعليه علامات السفر. قال: حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اقترب منه. في بيان أن طالب العلم إذا ذهب إلى مجالس العلم أن يلبس أجمل الثياب، وأن يدنو من الشيخ حتى يسمع كلامه وينتبه لما يقوله. قيل أن الإمام مالك كان إذا ذهب إلى مجالس العلم كانت أمه تلبسه أجمل الثياب وتلبسه العمامة وتذهب به إلى مجالس العلم. كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يذكر عن أمه أنها كانت تلبسه الثوب والعمامة وترسله إلى المسجد كي يطلب العلم. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع ركبتيه على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام لبيان القرب منه، ووضع كفيه على فخذيه. جاء في رواية عند النسائي صح الشيخ الباني فوضع يديه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. قيل هذه جلسة الطالب المتعلم. وقال: يا محمد، هنا ناداه باسمه، ولا نحن مأمرون أن نقول يا رسول الله أو نبي الله، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. لا تجعلوا نداء النبي بينكم كنداء بعضكم بعضا، يعني ما نقول يا محمد، لأن كان الصحابي في أول أمر يقولون يا محمد، فنهاهم الله سبحانه وتعالى فأصبحوا يقولون يا رسول الله أو نبي الله. هنا قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركان الإسلام، ويجوز أن يعرف الإسلام بأركان الإسلام، هذا الأفضل كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يعرف بالتعريف الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في الأصول الثلاثة. قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الأفضل هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعريف رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرف الإسلام بأركانه. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى الشهادة أي الاعتراف والاقرار والإقرار، الاعتراف والإقرار، أي أقر وأعترف أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأقر وأعترف أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله. فإذا قلت أشهد إله الله هنا فقد أقررت أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المعبودات ما سواه كلها باطلة، ذلك من الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من وقع في الشرك فقد خالف معنى أشهد لا إله إلا الله، ومن وقع في البدع فقد خالف معنى أشهد أن محمدا رسول الله، يعني قالها ولا يعرف معناها. قال وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة ليس الأداء بل هو أعم من الأداء، هو الإتيان، أن تؤتي بها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها. قال وتؤتي الزكاة، يعني تعطي الزكاة، وتصوم رمضان، شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والسبيل كما ذكر أهل العلم أنه الصحة والمال، من كان صحيحا في بدنه وعند مال يصل به إلى مكة فهذا يجب عليه الحج، ويجب عليه على الفورية على الصحيح لا على التراخي. قال صدقت، يعني صدقت فيما أخبرت به وأنه حق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني أن الأصل الإنسان إذا سأل يكون ما يعرف يريد إيش، أنا أتعلم، لكن هذا واضح أنه يعرف الجواب فأراد إيش، فأراد أن يعلم من حوله. وهكذا قد يكون الطالب عنده مسألة ويعرفها لكن يسأل العالم حتى يفيد إيش من حوله، وهذا جائزة. لكن غير الجائز أن يسأل المسألة وهو يعرفها ويفتي العالم ثم إيش يناقش فيها ويكون أدلة كأنه يريد إيش الرد على هذا العالم. لكن إذا أراد تعليم الناس من حوله وتعم الفائدة هذا جائز. وفي بيان أنه يعني يجوز التعليم بالسؤال والجواب، السؤال والجواب هذا من أسهل يعني طرق التعليم. قال فعجب له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، يعني ما هو الإيمان. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بأركانه، قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وتؤمن القدر خيره وشره، وهذا هو الأفضل أن يعرف الإيمان بأركانه، كما أن الإسلام يعرف بأركانه كذلك الإيمان يعرف بأركانه. وإن عرف الإيمان بالتعريف الثاني الذي عليه يعني أهل السنة والجماعة هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، هذا جائز، هذا الكلام يعني أخذ من الأدلة الشرعية أن الإيمان قول اللسان واعتقاده بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، هذا أخذ أيضا من الأدلة، من عموميات الأدلة الشرعية. فيجوز أن نعرف الإيمان بأركانه، ويجوز أن نعرف الإيمان بالتعريف المشتهر عند أهل السنة والجماعة في كتب العقائد. قال أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يعني أن تؤمن بوجود الله أولا، ثانيا تؤمن بألوهية الله، ثالثا تؤمن بربوبية الله، رابعا تؤمن بأسماء الله وصفاته وملائكته، أي تؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا. من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه. قال وكتبه، أي تؤمن بالكتب أيضا جملة وتفصيلا، ونؤمن أن كل رسول أنزل الله عليه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هناك كتب نعرفها، هناك كتب ما نعرفها، الزبور، القرآن، التوراة، الإنجيل، الصحف، صحف ريموس، هناك كتب ما نعرفها، نؤمن بهذا كله، بالكتب كلها جملة وتفصيلا. قال ورسله، كذلك نؤمن بالرسل، كل الرسل جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ومن لم يعرف اسمه. جاء في بعض الروايات عند ابن حبان أن جملة الرسل 14,300 والأنبياء 100,000، لكن الرواية في صحتها يعني نظر، لكن عموما أننا نؤمن بالرسل جملة وتفصيلا. قال: واليوم الآخر. واليوم الآخر، اليوم الأول هو الدنيا، واليوم الآخر هو يبدأ من الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منزل منازل الآخرة، رواه الترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تؤمن بالقدر، وأركانه أربعة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الوسطية: علم الله سبحانه وتعالى للأشياء قبل أن تكون، والكتابة أنك كتب في اللوح المحفوظ، والمشيئة، والخلق. وتؤمن بالقدر خيره وشره. في بعض الروايات عند ابن خزيمة أو ابن حبان، الشك مني، قال حلوه ومره، حلوه ومره. قال: صدقتها. هنا ما قالوا تعجبا له، لأنهم تعجبوا في أول أمر. قال: فأخبرني عن الإحسان. الإحسان هو إتمام الشيء وإكماله. الإحسان هو إتمام الشيء وإكماله، وهو ثلاث أنواع. الأول إحسان في العبادة، والثاني إحسان العبد بينه وبين الناس، والثالث إحسان العبد بينه وبين الحيوانات والدواب. إحسان العبادة، في العبادة أن يكون مخلصا في عبادته كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان إلى الناس هو عدم الاعتداء عليهم. والإحسان إلى البهائم، يقول عليه السلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإخلاص، هذا في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه. لأن العبادة مدارها على ركنين اثنين: الركن الأول إخلاص العمل لله، الركن الثاني متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: قال فأخبرني عن الساعة. الساعة يعني القيامة، لها أسماء كثر: الساعة، الحاقة، الصاخة، القارعة، الواقعة. فإذا تعددت أسماء المسمى دل على عظمه. قال: من المسؤول عنها بيعلم من السائل. يعني إذا كنت أنت لا تعلم متى الساعة، أنا أيضا لا أعلم متى الساعة. نعم، ما يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله عنده علم الساعة. قال تعالى: يسألك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. فالساعة لا يعلم متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لها علامات، علامات كبرى وعلامات صغرى. قال فأخبرني عن أماراتها. أمارة بفتح الهمزة يعني علامة. ما هي أمارة؟ يعني ما هي علاماتها؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلامات الصغرى، والعلامات الصغرى كثيرة، لكن ذكر منها. قال: أن تلد الأمة ربتها. قيل معنى أن تلد الأمة ربتها هو أن يكثر الرق في آخر الزمان، يكثر الرق في آخر الزمان. فالسيد إذا وطأ الأمة يكون الأبناء له يلحقون بأبيهم، في الحرية، فهم أحرار وأمهم رغيق، فهذا معناه أن تلزأمه ربتها، يعني أن تكون البنت هذه حرة وأمها عبدة. قيل هذا هو معناه. قال: وأن ترى الحفاة، يعني الذين لا نعل لهم، الحفاة العراة الذين ليس عليهم ثياب تكسوهم، العالة يعني الفقراء، العائل هو الفقير، عائلا فأغنى، يعني كنت فقيرا فأغناك الله. قال: رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني في عمار البيوت يتطاولون بها. قال: ثم انطلق، يعني ذهب هذا السائل. قال: فلبثت مليا، يعني بقيت فترة من الزمن. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته عليه الصلاة والسلام، يقال الله ورسوله أعلم، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم، الله أعلم، هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن السائل هو جبريل عليه السلام، وأتى كي يعلمهم دينهم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. نعم. الثالث قال عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس أركان، أركان الإسلام، والذي بناه هو الله. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، قال: الذي بناه هو الله تعالى، وأبهم الفاعل للعلم به لأنهم يعلمون. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، هذا أول أركان، وإقام الصلاة هذا ثاني أركان، وإيتاء الزكاة هذا الثالث، والحج الرابع، وصوم رمضان هذا الخامس، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية تقديم رمضان على الحج. ذكر الخطيب في الكفاية أن المستملي هو الذي يبلغ ما يقوله الشيخ للناس إذا كان المجلس كبير، وقديما لا يوجد هذه الميكروفونات، فيحتاجون إلى من يبلغ الناس ما يقوله الشيخ. فقال الشيخ: وصوم رمضان وحج البيت. فقال المستملي: وحج البيت وصوم رمضان. هكذا قيل، لكن كلا الروايات صحيحة، فيحتمل أن ابن عمر عن الله حدث في أكثر من مجلس، ومرة قدم الحج على العمرة على رمضان، ومرة قدم رمضان على الحج. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا حدثنا، هذه أعلى مراتب السماع عند المحدثين، وهو السماع من لفظ الشيخ. قال حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. هذه الجملة جاء بها من باب التأكيد، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في رواية نطفة، في رواية نطفة، في أكثر نسخ 40 نطفة، لكن نطفة غير موجودة لا في البخاري ولا في مسلم. لذلك في نسخة البصيري المخطوطة التي كتبها بيده 40 ليس فيها نطفة، لعله رحمة الله عليه رأى أنها خطأ وحذفها. طبعا البصيري ليس هو صاحب البردة الصوفي، لا هذا آخر من شيوخ ابن حجر، صاحب زواد بن ماجه، والسيوطي في الجامع الصغير ذكر أيضا نطفة، تابع بن حجر على هذا، على هذه عفوا تابع النووي عفوا على هذه الزيادة، تابع النووي على هذه الزيادة. كذلك في رياض الصالحين موجود نطفة، فيحتمل أنها خطأ من النساخ، ويحتمل أنها وهم من الإمام وتابعه عليه من تابعه. لكن البصيري لما كتب 40 النووية حذف إيش؟ نطفة. ولهنا في النسخة التي عندي يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أقول أن هذه غير موجودة في الصحيحين. نعم. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة يعني قطعة صغيرة تعلق في الرحم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة يعني بقدر قدرة اللحم، بقدر قطعة اللحم التي تمضغ. فهنا 40 و40 و40، 40 الأولى يكون نطفة، 40 الثانية يكون إيش؟ علقة. ثم بعد 40 الثانية يعني بعد 80 يبدأ المضغة، وفي المضغة يبدأ إيش؟ التخلق، وينفق فيه الروح. لذلك المرأة إذا أسقطت قبل 80 يوم فإنها ما تسمى نفاس، لأنها يعني نطفة وسقطت. لكن إذا أسقطت بعد 80 يوم هنا تسمى نفاس، والدم الخارج منها دم نفاس يمنحها من الصوم ومنحها من الصلاة. هكذا قال أهل العلم لهذا الحديث، لأنه بعد 80 40 الثانية بعدها يكون إيش؟ يكون مضغة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، يعني بعد 80. ويؤمر، الآمر هو الله سبحانه وتعالى بأربع كلمات، يعني أربع جمل، يعني كلمة في لغة العرب تطلق ويراد بها الجملة، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كل ما يصيب الإنسان رزق أو أجل أو عمل أو شغل سعيد هو مكتوب عليه وهو في بطن أمه. قال فهو الذي لا إله غيره، هنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب قسم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وراد من القسم التأكيد. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني الأعمال الصالحة، حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني إيش الذي كتبه في بطن أمه، شقي أو سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، يعني يقترف المعاصي كبائرها وصغائرها أو الشرك فيدخل النار. جاء في رواية حديث عائشة أن الله قالت إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لكم، يعني رياء كفعل المنافقين، إن المنافقين خادعوا الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. إذا قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني تراه يعمل المعاصي كبائرها، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني يتوب إلى الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري. أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالخواتيم، وأن كل شيء من خير أو شر فإنه مكتوب، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث في التمسك في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من خالف السنة فإن عمله مردود عليه، كما أن العمل لابد أن يكون خالصا لله، أما إذا خلطه الشرك فإنه مردود، لما جاء في صحيح مسلم بحيث أبي هريرة عن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى القياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه. كذلك هذا الركن الثاني وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خالفت الاتباع وقعت في الابتداع، والمبتدع عمله مردود عليه. وقالت قال الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. يعني مهما يعمل من الأعمال فهي مردودة عليه، لأنه خالف السنة وخالف معنى أشهد أن محمد رسول الله. قلنا صاحب البدعة خالف معنى أشهد أن محمدا رسول الله. قال وفي رواية لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الفرق بين اللفظين أن من أحدث في أمرنا يعني هو الذي عمل البدعة، هو الذي جاء بهذه البدعة، هو الذي أنشأها. نعم. وأما من عمل عملا يعني أن البدعة قديمة لكنه سار على هذه البدعة، والبدع شر لا خير فيها، كلها ضلال، وهي أشر من الكبائر، أشر من الكبائر. نعم. قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث السادس عن عمال بن بشير عن الله وعن نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين يعني واضح، وإن الحرام بين يعني واضح. الحلال ما حله الله وحل رسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرمه الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، وبينهما أمور مشتبهات يعني غير واضح هل هي حلال أم هي حرام. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الأحكام ثلاث أقسام، الأول حلال واضح كالمأكل والمشرب والملبس وغير ذلك مما أحل الله سبحانه وتعالى، والثاني حرام واضح، يعني واضح يعني الكل يعرفه، هذا معنى بيّن يعني الكل يعرفه واضح، كالزنا كالربا كالسرقة شرب الخمر وهكذا. والنوع الثالث المشتبه غير واضح لا يعرف هل هو حلال أم هو حرام؟ والواجب على الإنسان أن يأخذ بالأحوط ويبتعد عن الشبه. يقول عليه الصلاة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا اشتبه عليك الأمر اذهب إلى أهل العلم واسألهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن هذا المشتبه لا يعلمه كثير من الناس إلا العلماء. لكن إيش قال؟ قال: لا يعلمون كثير من الناس، يعني أن العلماء يعرفونها. ثم قال: فمن اتقى الشبهات، يعني اجتنب الشبهات، هكذا الأفضل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقد استبرأ، يعني طلب البراءة لدينه وعرضه، يعني أن من وقع في المحرم عرض للسب، والذي اجتنب المحرم فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني تجنب السب، سب الناس له. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثل، قال: كالراعي، يعني مثل الراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو الشيء يعني المحمي، وهو نوعان: الأول ممنوع، وهو ما يحميه الإنسان لنفسه، يأتي إلى الأرض في فلاة ويحميها، نقول: لا، هذه لك ولغيرك من المسلمين، أنت لم تشتريها بمالك بل هي عامة للمسلمين، هذا ممنوع. والثاني حمى مشروع، وهو أن يحميها لأجل دواب المسلمين، مثلا توضع فيها الزكوات ونحوها، فهذا جائز. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. طبعا هذا مثل، ليس معناه جواز الحمى، لكنه مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. يوشك أن يرتع فيه، نعم، إذا كانت الغنم قريبة عند المكان المحمي قد تقع في المحمي، لن تستطيع إيش دفعها في كل مرة. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، نعم، كل ملك له حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، حرم الذنوب سبحانه وتعالى كبائرها وصغائرها. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، بقدر يعني ما تمضغ قطعة اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول عليه الصلاة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في غاثة اللهفان، يقول: القلب كالقائد، وبقية الأعضاء كالجند، يتحكم بها كيف ما شاء، إذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت. قال: رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بيّن فيه عليه الصلاة والسلام أن الأشياء ثلاثة: حرام واضح وحلال واضح، والثالث أمور مشتبهة يذهب الإنسان إلى أهل العلم يسألهم عنها، ولا يقع في الشبهات حتى لا يقع في الحرام. وبين عليه الصلاة أن صلاح الإنسان وفسده بقلبه، متى ما صلح القلب صلح حال العبد، ومتى ما فسد القلب فسد حال العبد. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم. قال السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري عنه الظاهر أن النبي عليه وسلم قال: الدين النصيحة، يعني هنا مراد الدين دين العمل، كما قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عليه، قال هنا مراد دين العمل. قال: لأن الدين ينقسم إلى قسمين، دين وعمل. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والثاني دين جزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، أي الجزاء يوم الدين يعني الجزاء. فهنا أراد العمل. قال: الدين النصيحة. والنصيحة مأخوذة من النصح، قال: عسل ناصح ولبن ناصح، يعني خالص. قلنا: لمن؟ قال: لله، هذا أولا، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم. بعض الناس يظن أن الإمام البخاري رواه أيضا، وهذا خطأ، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه قال: باب الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، عقدته ترجمة فقط في كتاب الإمام، ولم يسق هذا الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أن الدين النصيحة لله، ومعناه يعني الإيمان به كما قالوا، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. هذا معنى قوله الدين النصيحة. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني لا مد بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمدا رسول الله. قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق عليه. فقولوا: أمرت أن أقاتل الناس، يعني الكفار، ليس كل الناس، يعني الكفار، حتى يدخلوا في الدين الإسلامي ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، لنا الظاهر أنه عصمة المال والدم، وهذا من فضائل الإسلام أنه يعصم المال والدم. قال: وحسابهم على الله، يعني فيما أصروا في قلوبهم حسابهم على الله. لكن إذا فعل هذا المسلم فعلا يقتضي إقامة الحد عليه، فإنه يقام، كالزنا مثلا، كالقتل عمدا، فهنا يقتل، يقتل الإمام. فعصمة الدم والمال في استثناء، قال: إلا بحق الإسلام، هذا استثناء، ومعنى إلا بحق الإسلام يعني إذا فعل فعلا يوجب إيش؟ إقامة الحد عليه، فإنه يعني كالزنا لمن كان ثيبا، أو القتل عمد، أو يعني ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، فإنه يقام على الإسلام. هذا معنى قول إلا بحق الإسلام. قالوا: وحسابهم على الله، يعني فيما يسترونه، نحن لنا الظاهر. نعم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. نعم. التاسع قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. أبو هريرة عنه الله اختلف في اسمه على أكثر من 30 قول كما ذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي، قال لا أعلم أحدا اختلف في اسمه على أكثر من 30 قول إلا الصحابي الجليل أبو هريرة عنه الله. والأقرب أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا هو الأقرب. وأما أبو هريرة فهذا لقب لقبه به النبي عليه الصلاة والسلام لرحمته وعنه أرضاه، كانت عنده هرة رحيما بها فسمي بأبي هريرة. يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يعني الكف عنه فإنه يترك مباشرة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني على قدر استطاعه، لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال فاتقوا الله ما استطعتم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، يعني يسألون في الأمور التي يعني لا تنفعهم فيسبون من أسباب الهلاك، واختلافهم على أنبيائهم، يعني كانوا يخالفون الأنبياء فأهلك من كان قبل يعني من الأمم السابقة كثرة مسائل فيما لا ينفعهم ومخالفتهم لأنبيائهم، قال رواه البخاري ومسلم. نعم. آخر شيء قال رحمه الله. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. نعم. آخر الحديث حيث العاشر قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قيل أن الطيب من أسماء الله الحسنى كما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، ولا يقبل إلا طيبا يعني من الأعمال التي تقرب بها العبد إلى ربه لابد أن يكون طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا إن الله إني بما تعملون عليم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا فيه الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين إلا ما حرم الله وإيش وهو الخبائث فإنها ليست من الطيبات. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر يعني يسافر أشعث أغبر يعني رأسه أشعث وأغبر يعلوه الغبار، يمد يديه إلى السماء يعني يدعو الله عز وجل، والمسافر له دعوة مستجابة كما يروى في بعض الأحاديث يا رب يا رب، دع الله بالربوبية، قالوا أن الدعاء بالربوبية أفضل من قول اللهم، وقال هذا هو دعاء الأنبياء يا رب. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، في نسخة وغذي بالتشديد لكن يقولون أن الأصح وغذي، وهكذا ضبط البصيري بالتخفيف وغذي بالحرام، يعني أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام يلبس الحرام. قال فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم، في بيان أن الأكل الحرام والشرب الحرام والمس الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، لأن الدعاء له شروط وله موانع، من موانعه ما ذكره هنا النبي عليه الصلاة والسلام. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبو وقاص عمره يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وهذا الحديث يعني في صحة نظر، لكن هذا الحديث يبين هذا المعنى. فبين عليه الصوم أن أن المحرمات سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. لعل في هذا كفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.